يقول إذا باع المرتهن الرهن دون إذن الراهن ودون علم الحاكم هل يصح ذلك؟ مثل ما أخبرناك ما تصرف فضولي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول هل يجوز للرجل أن يدعو زوجته القيام الليل جماعة أحيانا؟ ما في بس، لكن تكون خلفه، ما يجوز مصافة الرجل، ما يجوز المرأة أن تصاف الرجل حتى لو كانت زوجة له، فيصلي هو في الأمام بمفرده وهي تصلي خلفه بمفرده. يقول هل القيام في جماعة سنة؟ مثل ما أخبرناكم نقول ما في بأس، فإذا قيل صلاة التراويح نقول صلاة التراويح ليست جميع العام وإنما بعض العام، هذا جانب. جانب آخر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقامها في رمضان، فتشرع إقامة إذن صلاة التراويح جماعة. يقول هل قال المصنف وقف عنده وسأل يعني أنه توقف عن القراءة ودعا؟ نعم، هي مثلا قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. يقول اللهم اجعلنا أهل الجنة، ثم يقول كمل إن بطش ربك لشديد. يقول اللهم نعوذ بك يا رب من بطشك، إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود. يا رب اغفر لي واكتب لي الود والمحبة. ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث فرعون وثمود؟ وهكذا. يقول رجل اشترى بضاعة ووضع رهنا لإتمام ثمن وغاب عن موعد الوفاء، فليجوز أخذ الرهن سواء حصل ضرر بتأخر الوفاء بنزول سعر البضاعة أو لم يحصل؟ مثل ما أخبرناكم يفعل البيع على التفصيل السابق، إن أذن ما لا فيباع، لم يأذن عن طريق المحكمة. يقول لا يدل الحديث من عباس في قوله وما السجد فاجتهد في الدعاء أن قول المصلي سبحان ربي الأعلى لا تجب؟ لا، لأن لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ومع سبحان ربي الأعلى أكثر من الدعاء. استغفر الله استغفر الله استغفر. يقول هل يجهر بالسؤال والتعوذ في الصلاة؟ إيه ما في بأس، الحديث هذا يدل على الجهر، بس ما يكون جهر عالي، ولو لم يكن فيه جهر لما سمع حذيفة تعوذ النبي عليه الصلاة والسلام. يقول هل يشرع في كل صلاة النافلة كصلاة التراويح سؤال عند آية الرحمة وتعوذ عند آية عذابها اللي يسمع المأمومين؟ مثل ما أخبرناكم. لا أعرف أن في حديث يدل على أن الإمام يكرر الآيات إذا كان خلفه مأموم، إذا كان خلفه المأمومون. متى يكرر؟ إذا أحب أن يكرر وحده في صلاة الليل مثلا أو النافلة، أما في صلاة الجماعة وهو الإمام ويعيد الآيات ويعيد الآيات ما أعرف أنه يشرع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يكرر الآيات وهو يصلي وخلفه المأمومون. أما وحده يكرر الآية حتى أكثر من مرة يقول ما في بأس ورد، لكن خلفه الناس في صلاة التراويح مثلا الإمام يعيد الآية ومرتين وثلاث نقول ما يشفع. يقول هل يجوز قول أذكار الصباح في السجود؟ دعاء، إذا كان يدعو بها ما في بأس، دعاء. نعم. يقول قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني قصد السائل، هل هذه الآية نأخذ منها فناء الجنة؟ لا، يعني ختام الآية يدل على عدم الفناء وهو قوله عطاء غير مجذوذ، يعني غير منقوص ولا مقطوع، ففناء النار لا يدخل فيها النزاع، بل من تمام نعيم أهل الجنة دوامهم، إن لكم أن تحيوا فيها ولا تموتوا، وأن تنعموا فيها ولا تبأسوا.